شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس في المكت لابن الصلاح للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فإن حضرت في الدرس الأول كنا كنا نتعرف على السلام النووي من أقوال السنة والبدل والباطل. قول عرفت قد عرفت عبد السلام على المصالح. كنت حضرت في الدرس ولا هنا يعني؟ ولا السلام قول رقم كم؟ 12. لو مس ابن عبد السلام ولو ان الامور صحيحه تكون من الافضل لم ينتهي منها هذه. ممكن اقولكم قد عرف عبد السلام على ابن الصلاح هذا. وقد عرف عبد السلام على ابن الصلاح هذا، وذكر ان بعض المعتزله يرون ان الامه اذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطر صحته. وقال النووي خالف ابن الصلاح المحققون والاكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. وقال في شرح مسلم لا ينبغي باجماع الامه على العمل بما فيهما اجماعهم على انه مقطوع لانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كما قلت لكم الناس فيها على طرفين وصف، المقصود أحاديث الأحاد والإخوة أحاديث الأحاد. هل الأحاد تفيد العلم الفطري اليقيني عند ابن حزم وطائفة أنها تفيد العلم القطعي اليقيني؟ معنى طيب عند الجماهير أنها تفيد غلبة الباطل، عند المعتزلة لا يعمل به ولا تفيد علما ولا تفيد علما. معنى المتواتر تخصوص المتواتر يفيد العلم اليقين او قطعا. معنى احاديث الاحاد التي في الصحيحين فانها تفيد العلم النظري اليقيني المبني على الله. هذا خلاصه المبحث في اهل الرساله. وقولنا ان احاديث الاحاد في الاصل انها تفيد غلبه الظن، فغلبه الظن تسمى علما، وليس معنى قولنا او كلامنا انها تفيد غلبه الظن ان معناه الشك، ليس هذا المقصود. فالشك شيء وغلبه الظن شيء اخر. على كل حال كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وجب الامر به، سواء كان في الاحكام او في العقائد او في العبادات او في الرغائب والرقائق. فلم تبع المعتزله فيما ذهبوا اليه في كونهم قالوا ان احاديث الاحاد لا يعمل بها في باب العقائد. قد مرت علينا هذه المسألة مرارا وتكرارا كما في شرح الفنسيوقي، كما في النسخة، كما في البعث مر علينا، وكما في فتح المريد كذلك مرت علينا مناقشة هذه المسألة، وقد أطال النفس فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة وفي مختصره مختصر الصلاة والسلام للموصلين دعوة بالصلاة لا تفيد العلم القطعي، هذه الدعوة غير مقبولة. فتصير الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا بخصوص أحاديث الأحلام، هل تفيد العلم اليقيني القطعي؟ فقال ما بالنا له أننا صححنا حديث اليوم من هذه الأحاديث من هذا الصدق ثم تراجعنا عن ذلك عن تصحيح، لأن ما ثبت يقينا وقطعيا لا يتغير في الحكم، لا يتغير في الحكم. فقد تصحح أنت حديث اليوم وتتراجع عن تصحيحه غدا، بخلاف الحديث الذي يفيد العلم القطعي اليقيني الذي لا يتزحزح ولا يتغير. انظروا الى حديث انما الاعمال بالنيات، هو من احد الصحيحين، ومع ذلك اورث عند الناس علما يقينيا، لانه توقع من بعد الامام يحيى بن سعيد الانصاري، هذه نقطة تلقته الأمة بالقبول، هو من أحد الصحابة التي احتفت بالقرائن، يدخل في نصف الدين، لا يستطيع فقيه أن يستغنى عنه، لا يستطيع عقائدي أن يستغنى عنه، لا يستطيع مفسر أن يستغنى عنه، صار أمرا هاما في حياة الفقهاء والعلماء المسلمين. فما يأتيش واحد غدا يقول ده الحديث ضعيف، أصلا أنا بحثته ووجدته ضعيف، ده لا يتأتي، لأن هذا محفوظ بحفظ الله عز وجل، بخلاف الأحاديث التي ليست كذلك وليست لها بالمرتبة من أحاديث الآحاد التي لم تحف بالقرائن كما احتف هذا الحديث بالقرائن. ظهر نعم لشيخنا ابن حسن حفظه الله تعالى في كتاب إتحاف النبي، السؤال الأول الكلام على هذه المسألة الاستقامة، أول سؤال في المجال الأول، وذكر كلام الشيخ الألباني وكلام غيره من أهل العلم. نعم. أقول أقر شيخنا هذا من كلام النووي وفيه نظر، وذلك أن ابن الصلاح لم يقل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما. هو ابن حزم لا يناقش مسألة هل في بيان قطعي أو لا يوجد، أو يتكلم على نقطة في كلام النووي أو كلام ابن الصلاح. نعم. وذلك أن ابن الصلاح لم يقل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما، وكيف يسوغ له أن يطلق ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما، لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل، لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص. وإنما كلام النووي لم تقل عليه، لأن النوم ما يعنيش المنسوخ، لا يعني المنسوخ، شكل المنسوخ لا يعني الأخر، فهو خارج عن هذه المسألة التي ادعاها الإمام النووي. نعم. وإنما نقل المصطلح أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة، ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم النظر، وهذا الذي يخصنا مسألة هل الأمة تلقت صحيح القبول معنا من حيث الصحة، هل الأمة تلقت الصحيح بالقبول من ناحية العمل العلم اليقين العلم الضروري، هذا اللي احنا بنناقش مسألة هل الأحاديث الآحاد تفيد في أصلها العلم اليقين فقط أو العلم الذي هو غير الله، فنحن نقش في هذه المسألة. فجل كلامنا منصف عليها. نعم. ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم الناصرة: ما اتفق عليه مقطوع بصدق بتلقي الأمة له بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة العلم كمتواتر. كل العلم النظري والذي ينبني على مقدمات ونتائج، بما أن البخاري ومسلم أصح كتب بعد كتاب الله، زد إلى هذه المقدمة أن الأمة قد صحيح القبول. إذا وجوب العمل بما في الصحيح هذا واحد، ما لم يكن منسوخا، ما لم يتعذر العمل به، هذا أمر. الأمر الثاني يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. نعم. وهو في إفادة علمك المتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري. ثم حكى عن إمام الحرمين. لماذا قلنا العلم النظري؟ إنه مبني على مقدمة العلم ولا التأكيد. نعم. ثم حكى عن إمام الحرمين مقالته المشهورة، أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنما في كتاب البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حملته بإجماع علماء المسلمين على صحتهما. فهذا يؤيد ما قلنا أنه ما أراد أنهم اتفقوا على العمل، وإنما اتفقوا على الصحة، وحينئذ فلا بد لاتفاقهم المادية، لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول ولو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله. فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده ماذا يفيد؟ فأما متى قلنا يوجب العمل فقط لازم التساوي الضعيف والصحيح، فلا بد للصحيح من مزيد. وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في البرهان عن الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورة ما يصرح بهذا التفصيل الذي أشرت إليه، فإنه قال في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته، ثم فصل ذلك فقال: إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه، وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد، وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا حكم بصدقه قطعا. وحكى أبو نصر القشاري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في كتاب التقريب أن الأمة إذا اجتمع أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم الطلاق على الكذب من غير أن يظهر منهم ذلك التواطؤ على أن الخبر صدق، كان ذلك دليلا على الصدق. قال أبو نصر: وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع. طبعا كل هذا سوى الأحرف اليسيرة المنتقلة، فإننا لا تدخل في هذا البحث، لأن الأحرف اليسيرة هذه أنت أحيانا توافق فيها المنتقد وأحيانا لا توافق. انتقد الإمام الدارقطني بعض الأحاديث، انتقد أبو علي الغسالي بعض الأحاديث، انتقد ابن عمار بعض الشهيد يعني بعض الأحاديث. فهذه لا تدخل في بحثنا الآن، لأن فيها أخذ ورد، فيها شد وجذب عند العلماء. يعني ابن حجر رحمه الله لم يسلم إلا بأربعة أحاديث من المنتقد، وقال الجواب عليها فيها تعصب وتكلف، وسلم يعني لم يسلم بهذا كله إلا في أربعة أحاديث المنتقد، ما سوى ذلك رد عليه أو ما ارتضاه. زي ما هو أيضا على نفس المعنى ابن حجر على شكله، ابن حجر على شكله أنه فيها معنى فهذه خارجة عن بحثنا. مسألة هل الآحاد تفيد علم القطع اليقين أو تفيد غالب الظن، كما قلت لكم خارج عنها مسألة الحروف المنتقلة للصحة. نعم ماشي عندي اللي انت قلت لي ضروره تاكل النظر بكل يوم ماشي نحن قلنا يعني نظره يعني ثاني نظره في كده الان برضه النظر معناه ايه بناء على مقدمات ونتائج فكانت النتائج محتاجش الى نظر وصفات علم اليقين الارض تحت هل تحتاج دليل والسماء فوق النار حارقة فتحتاج الدليل علم يهجم عليك فلا تستطيع نفسك دفعه ضروري معلوم بالضرورة إما بضرورة الشرع وإما بضرورة الحس مش بحس إن النار حارقة جميل إما بضرورة العرف إما بضرورة العرف بالضرورة الضرورة معناها هي التي لم تحتاج إلى استدلال. الآن أنت كيف عرفت أن ما في الصحيحين يعمل بهما وأنهم يفيد الصحة لهم يفيدان يفيدان الصحة كيف عرفت هذا؟ أول شيء قلنا المقدمة الأولى أنهما صح الكتب بعد كتاب الله زائد مقدمة ثانية أن الأمة تلقت صحيح القبول هذا يساوي النتيجة العلم النظر الذي يحتاج إلى استدلال النظر قدمت الدليل الأول زائد الدليل الثاني إنما في العلم الضروري ما قلت فيه دليل زائد دليل زائد دليل زائد دليل وضحت لك العلم النظري هو الذي بالنظر والاستدلال كيف تصل إلى أن الوضوء شرط لصحة الصلاة كيف عرفت؟ بنظر واستدلال ولا كنت انت كده عارف بنفسك زي ما عرفت ان الارض تحتك والسماء فوقك هل هذه مثل هذه؟ الثانية جاءت باستدلال ونظر هو ده كلمة النظر لما تنظر بتبحث في المسألة بتتطلب الأدلة في المسألة تتلمس الأدلة في المسألة هذا اسمه نظر العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال المعروف في بدائع العقول أن الأرض أسفل منك وأن السماء أعلى منك وأن الواحد نصف الاثنين وأن الخمس نصف العشرة وأن النار حارقة وأن الثلج بارد هذا لا يحتاج إلى استدلال طب يا شيخ انا في الاثبات المتواتر برضه في ايه يعني ينتهي النظر والاستدلال لكن انا ادرك ان ده متواتر برضه ينتهي النظر والاستدلال طب ليه ما نروحش مثلا انك تعمل يعني بدل ما تعمل نظر الان بارك الله فيك النظر انت الان لو قيل لك الحديث هذا من كذب عليه متعمدا فلا تبعه هذا من الله متواتر انت بحثت الحديث انا ممكن ما بحثتش الله استقر في نفسك فعلا صحة الحديث ويقينا قال النبي على الصلاة يقينا قال النبي أنه روي على عدد كبير من الصحابة هتيجي بكرة تشكي فيه وضعيف وانت تستطيع قال لي بقى لأنه فد علم اليقين قطع قال النبي على الصلاة والسلام فلا يمكن يأتي واحد يشكي لكن العلم المبارك الله فيه النظري لابد فيه من مقدمات وبعدين تصل للنتيجه في الاخر. العلم الضروري يستوي فيه العام والخاص. العلم الضروري يستوي فيه العام والعلم. حرمة الخمر ايش رايك؟ العوام يعرفون حرمتها؟ الخواص يعرفون حرمتها؟ طب وين عمي ما راحش يستدل ولا خلاص؟ ولا بعد؟ طيب هل تستوي حرمة الخمر وحرمة الدخان في السجاير؟ هذه السبب بأهم جدا. الله أكبر والأول لوش حرمة الخمر علمي وطيئي ما عاد شيء صح. ذكر الخمر فيها في قمة حد شو مستجر والشرق في الدنيا في الخمر يوجد. فالعلم الضروري يستوفي العام والخاص، القاص والدم، العالم والجهل. لكن وجوب قراءة الفاتحة هل هذه يستوفي الناس كلهم؟ لماذا؟ عندك الدليل ممكن يصل إلى يعني دليل يعني دليل ممكن يصل إلى نتيجة طبيعية ولا شيء يعني الدليل يعني ممكن تلقي الغرب كله بس شيء من المرحلة مثلاً هو ذكر يعني والنظر والنظر في الدقيق ولا كل كلام تقوله بس طبعاً ما بخليش علم النظر في الأخير يمضي إلى العلم اليقين ما فيش فش أنا قلت في البداية لأن تنبه منكم الحضارة في الأرض. هل تعلم كيفيه علم يقين وعلم العلم ترضى الى الضروره الشرعيه او النفسيه او الجغرافيه او العقليه؟ مثال الضروره العقليه، مثال الدرجه العقليه، هل تضرب مثال في كل مثال؟ العقليه ضد الغيب. انت الان عايز تسافر، طيب السفر ده ماذا يصدق عليه السفر؟ بنرجع ليه؟ القياس العرفي مش مربوط له بخمسين كيلو او ستين او سبعين مثلا، ضر الحاجه عرفيه. صله الارحام، الان لو قام واحد وضرب والديه عقوب ولا معقوب؟ منين تعرف؟ هل في نص؟ في نص لا تضرب الوالدين؟ في ولا العرف ممكن يفعل العرف؟ طيب لو قام كده الإنسان بنجح في والديه برهم ولا عقلهم؟ من أنت بتنت الآن؟ بالعرف ها؟ حقيقة عرفية أنا شايف قمنا هذا قبل الآن. لو أن واحد اشتغل بالآخر عالم أجير وبعدين ما اعتبرش بخلق، طيب عرفا ده محمود ولا مذموم؟ الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية انك بتمشي كده ولا بتمشي كده في الشارع؟ تمشي كده؟ ها؟ كده مسافر صح؟ طيب ده حقيقة عرفية، حقيقة عرفية عند الناس يمشي على رجله ولا على رؤوسه؟ انت عجب انت؟ ايه انت خشيت كم في العرفية؟ ما ليس انت الان بتمشي كده في الشارع؟ لو مشيت كده الناس تقول الله ومش كده ليه؟ مخالف في العرف. وظهرك تمشي كده. ولكن انت في الصلاه لما تعتدل بالركوع الصحيح انك تعمل كده بترجع للحقيقه العرفيه اللي انت عليها من اول. ظهرك اعتاد الناس اعتاد كده اهو انا يجلسوا كده شوف جات على المتاعي اعتاد كده بالعرف يعمل كده ما بيعملش كده صح مش دي حقيقه عرفيه اي اعتاد اذا جلس على المتاعي جثه في اي مجلس ذاك من امر الصلاه يعمل كده ولا بيعمل كده معينه ولا مشي يعمل كده يعمل كده ولا حط على الأكبر يسمعها قطة عرفية فالحقيقة العرفية معمول بها ما لم تخلف الآن صمت لها أنت معتاد بارك الله فيك أنت معتاد الآن في أمر الزواج لما بتجتمع مع ولي الزوجة تحضر أقارب دول أقارب دول ولا كده في الأعراب حقيقة عرفية الناس تعرف على هذا الشيء وفي حاجة اسمها ضرورة عرفية ضرورة عادية ضرورة حسية ضرورة عقلية ضرورة شرعية الآن واحد نصف اثنين الاثنين ضرورة إلى عقلية الخمسة نصف العشرة ضرورة إيه؟ الكل أكبر من جزء ضرورة إيه؟ ومن هذا الضرورة يلا شيخ سيد عددنا خمسة ضرورة أيوة. قال ابن الرصد وحكى الإمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي قطع الصدق. أن تلقي الأمة لا يقتضي قطع الصدق. يعني يقصد إيه؟ العلم الضروري يعني يقصد إيه؟ ولعل هذا فيما إذا تلقته للقبول ولكن لم يحصل إجماع على تصديق الخبر فهذا وجه الجمع بين كلامي القاضي وكلام القاضي أبو النصر عبد الوهاب المالكي في كتاب ملخص بالصحة فيما إذا تلقوه بالقبول قال وإنما اختلفوا فيما إذا أجمع على الخبر بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا على قولين قال وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة وأنكروا على من عدل عنه فهل يدل على صحته وقيام الحجة به ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحا بذلك وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على صحته فقول الشيخ محي الدين النووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون غير متجه بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الصلاح فقال هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته وهذا هو الصحيح قلت وكأنه علي بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية فإني رأيت فيما حكاه عن بعض اعتقاد أصحابه ما ملخصه فيما حكاه عنه بعض اعتقاد أصحابه ما ملخصه الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جميع العلم عند من العلم النظر فاليقين معنا عند جماهير العلماء من السلف والخلف وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس الأئمة السرخسي وغيره من الحنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والشيخ أبي حامد الإسفراسي قوله إن الخبر إذا تلقت الأمة بالقبول لا ينافي كلامنا لا ينافي ما قلناه في بداية الدرس أن الأصل في أحاديث الأحد أنها تفيد غير القرآن معنى؟ طيب إلا ما خرج من أحد الصحيحين واحتفت بالقرآن وهذا كلام ابن تيمية نعم والقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وسليم الرازي وأمثالهم من الشافعية وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيره من الحنبلية وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي بكر بن فورك وأبي منصور التميمي وابن السمعاني وأبي هاشم الجبائي وأبي عبد الله البصري قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في منقله إلى علوم الحديث فذكر ذلك استنباطا وافق فيه هؤلاء الأئمة وخالفهم في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وكلام هؤلاء ابن هو الباقلاني والغزالي وابن عقيل لم وافق للمعتزلة معنى لأن هؤلاء يقولون إنه لا يريد العلم مطلقا شو ازاي؟ لا يفيد حتى غير مطلقا يفيد إلى الظن المرجوع بارك الله وعمدته أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده، والأمة إذا عملت بموجبه فلوجود العمل مضل عليه، وأنه لا يمكن جزم الأمة بصدقه في الباطل. إذا في طريق يقول لا يفيد علما بالباطل، حديث أحد. وفي طريق يقول يفيد علم اليقين الباطل كابن حزم وغيره. والمسألة فيها تفصيل. الأصل في حديث أحد أن أفيد غير الباطل، وغلق الظن موجبا العمل، ليست أننا موجبا للترك، كنا نعمل بغلق الظن في كثير من أحكام الأدلة، إلا ما خرج من أحد الصحيحين أو أحاديث احتفت بالقرآن أو رواها أئمة ثقات. مسلسلة من الأئمة الثقات المشايخ في حديث يرويه الشافعي أحمد عن الشافعي عن مالك عن أبي حنيفة أو عن نافع عن ابن عمر أو ما إلى ذلك. نعم. والجواب إن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطل، وإجماع الباطل هي إشكال مسألة الذي أورث عندهم هذا الخلاف هو تضعونها في الظاهر بأن هذا حديث صحيح. هل يفيد أنه صحيح في الباطن؟ أصل مسألة أساس مسألة. يقول إجماع الأمة أو ضرب الأمة لكتاب بالقبول أو الحديث بالقبول مؤذن مشعر بأنه صحيح في الباطن، وهذا كلام صحيح ولا هو الحق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تجتمع أمتي على ضرر، هذا خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج المدح والثناء. فلا يأتي واحد يقول لا تجتمع على ضلالة، ربما تجتمع على خطأ، ربما تجتمع على زيد، ربما تجتمع على انحراف، هذا ليس صحيح. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة معناه لا تجتمع على خطأ، معناه لا تجتمع على بدعة، معناه لا تجتمع على انحراف، معناه تجتمع على الحق في الظاهر والباطن، وهذا هو المراد. نعم. والجواب ان اجماع الامه معصوم عن الخطا في الباطن، واجماعهم على تصديق الخبر كاجماعهم على وجود العمل به، والواحد منه والواحد منه وان جاز عليه ان يصدق في نفس الامر من هو كاشف. يصدق؟ نعم. يصدق يعني من جاز عليه أن يصدق في نفس الأمر. يصدق من هو كذب أو باطل. لا يصدق. يصدق. والواحد منهم من قد يصدق الكذب. قد يخطئ الصدق. قد يخطئ. لا أقرأ كذا من الضمن. والواحد منهم من جاز عليه أن يصدق في نفس الأمر. وإن جاز عليه طبعا. والواحد منهم. والواحد منهم من جاز عليه أن يصدق في نفس الأمر من. يصدق. أو يصدق؟ يصدق مثل رأيك ذلك عن تكلم من المقارن تكتب كده وإن جاز عليه والواحد منهم وإن جاز عليه أن يصدق في نفس الأمر من هو كاذب أو ضابط، فمجموعهم معصوم عن هذا كالواحد من أهل التواتر. يجوز؟ يجوز عليه بمجرده الكذب والخطأ. بعض ذلك إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق. وأصلح من رأيك؟ وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين عنه ذلك فيما نحن بصدده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، فإنه قال أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها، كأنه يشير بذلك إلى ما نقله بعض الكفار فقد اعترفه الصلاح عنه. وأما قول الشيخ محي الدين لا يفيد العلم إلا إن تواتر فمنعوه بأشياء أحدها. وكأن النووي هنا وافق الغزالي وافق الرمان. سيف الأمدي وفق ابن الحازم وفق ابن عقيل. نعم كلام الحزم هنا كلام الدين جميل. ومن بعيش الواحد مننا يعرف ويعتقد أنه لو قال هذا القول الذي قاله ابن تيمية ومن نقل عنه ابن تيمية ومن الأئمة المعاصرين الشيخ الألباني وغيره وغيره أن يعتقد أن هذا من اعتقاد الأشاعرة خطأ. طيب هذا هو القول الصحيح وصحيح قال فيه من الأشاعرة ابن فورة وفلان وفلان وفلان ما يمنعش. يعني في بعض الإخوة الآن يقول لك هذا هذه طريقة الأشاعرة وهذا مثل من الأشاعرة. طبعا نعم. وأما قول الشيخ محي الدين لا يفيد العلم إلا إذا تواتر فمنقوط بأشياء أحدها الخبر المحتفي للقرائن يفيد العلم النظري وممن صرح به إمام الحرمين والغزالي والرازي والسيف الآمري وابن الحاجب ومن تبعه. ثانيها الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مقرن فيها يفيد العلم النظري. إذا نحن معنا أحد تلقت منه الخبر هذا يفيد العلم النظري. آحاد بارك الله فيكم احتفت بها القرآن. آحاد جاءت بالروايات المصطفيفة. آحاد بارك الله فيكم رواها أئمة مشهورون ثقات مسلسلة بهذا كل هذا في العلم النظري. نعم. ثانيا الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيره لا مطعن فيها يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشان وممن ذهب الى هذا الاستاذ ابو اسحاق الاصفراغيين. هو صاحب اسحاق الاصفراغيين ده من الاشاعره صاحب ابو المشعل وكذلك ابو منصور التميمي وكذلك ابن فورك ما في خلاف. لكن ايش ترجيح المساله؟ يلزمش انه قال بها طائفه من الاشاعره فتكون هي محضا خالصا هي من عقد الأشاعرة. لا ما يلزمش. قد ايضا عزا هذا ابن تيميه الى الحديث. نعم. وقال الأمياني شارح القرآن بعد أن حكى عن إمام الحرمين أنه ضعف هذه المقالة لأن العرف واضطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق قطعا بل قصارى بل قصارى قصارى بل قصارى يعني غايته بل قصارى غلبة الظن لغلبة الإسلام. أراد أن النظر في أحوال المنكرين من أهل الثقة والتجربة يحصل ذلك ومال إليه الغزالي. وإذا قلنا أنه في المسألة على التفصيل الأول على التفصيل خلاصة المسألة سبق نعم. وإذا قلنا أنه يفيد العلم فهو نظري لا ضروري. وبالغ أبو منصور المتميمي في الرد على من أبى ذلك فقال المستفيد النظري في اليقين واللي هو الضروري في اليقين. لكن الفرق بين الأول والثاني الضروري ما يحتاج إلى نظر واستدلال. النظر يحتاج إلى نظر واستدلال وكلاهما يفيد اليقين. نعم. وبالغ أبو منصور التميمي في الرد على من أبى ذلك فقال المستفيض وهو الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ مبلغ التواتر يوجب العلم المكتسب ولا عبرة. العلم المكتسب هو العلم الذي ينبني على نظر واستدلال. في علم يقين ضروري ما يحتاجش إلى نظر واستدلال بل ينشأ مع الشخص. أما الاكتسابي فهو الذي مبني على نظر واستدلال وضح. نعم. ولا عبرة بمخالفة أهل الأهواء في ذلك. ثالثها ما قدمنا يعني من العلم الضروري أن الله رب العالمين مغروز هذا في الفطر في النفوس تكشي إلى نظر واستدلال. نعم. ثالثها ما قدرنا نبلغ عن الأئمة بالخبر إذا تلقته الأمة بالقبول ولا شك أن إجماع الأمة على القول الصحيح. ولا شك أن الإجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إثبات العلم من القرائن المحتفة ومن مجرد كثرة الثور. ثم بعد ذلك تقرير ذلك كله جميعا لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه أن هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيده الخبر المتواتر، لأن المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لم يقبل التشكيك، وما عداه مما ذكر يفيد العلم الضروري الذي يقبل التشكيك. ولهذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث التي عُلِّلت في الصحيحين والله أعلم. يعني هو أيضا في كلامه هنا نشر ليس ككلام الفهم في النزهة، مر معنا أن كلامه في النزهة أفاد أن العلم النظري يفيد العلم اليقيني، وعايز برضه يقول لك أن العلم اليقيني يتفاوت. كلامه في النزهة أمتن من هذا الموضع وأقرب إلى الصواب. أرقب وبعد تقرير هذا تقول ابن الصلاح والعلم اليقيني النظري حاصل به لو اتصل على كلام ابن الصلاح وأقر وأصبح. لو اتصل على قوله العلم النظري لكان أليق بهذا كلامه كلام ابن عدم نفسه في النزاع مخالف لهذا الموضوع. أما اليقين فمعناه قطعي، فلذلك أنكر عليه من أنكر، لأن المرفوع به لا يمكن الترجيح بين أحاده، وإنما يقع الترجيح في مفهوماته. ونحن نجد علماء هذا الشأن قديما وحديثا يرجحون بعض أحاديث الكتابين على بعض بوجوه من الترجيحات النقلية، فلو كان الجميع مرفوعا به ما بقي للترجيح مثلا. وقد سلم ابن الصلاح هذا القدر فيما مضى لما رجح بين صحيحي البخاري ومسلم. فالصواب الانتصار في هذه المواضع على انه يفيد العلم النظري كما قال. لا مانع ان اليقين يتفاوت، فيقينك مثلا بان الصلوات الخمس مفروضات ليس كاليقين بأن الله هو الخالق الرازق المالك المعبود، وهذا يقين وهذا يقين، لا مانع من أجل ما أقول لك إذا تفاوت العلم اليقيني وإذا اختلف فدل هذا على أن هذا يقين ولكن ليس بيقين. لا، الصواب أن العلم اليقيني يتفاوت. يعني إذا كان ما فيش ربط من قبل الفرق إن هذا علم يقيني وهذا غلط ضروري، هل ده يخش في باب الكلام؟ لا ولا ابن تيمية يتكلم فيها وابن الصلاح يتكلم فيها وليس من علماء الكلام ضرب وغيرهم وأصحاب الحديث يتكلموا في المسألة وليس هم من علماء الكلام، وابن حجر رجل من الكلام فيه وليس هم من علماء الكلام. لازم بعد ذلك في الباب ده ما تخافش، هنمشي نخليها بعض الحديث وحسن ان شاء الله الخمسه. تفضل. قول يوم التشريك مجنون ينفع قول يوم التشريك يعني ماذا الغادي يوم التشريك ما احنا كنا كلامه في النساء اقرب من الفاصل. يعني انا على كلام الشيخ الغادي ان هو ممكن حديث مثلا امام صح حديث اليوم ايه بعد كده ممكن يبقى مش ممكن يكون ده ممكن يكون الشيخ من هذا ممكن كلام الشيخ الالباني بارك الله فيك في الحديث الاحاد الذي لم يحتفل بالقران لم تحتفل بالقران. فكلام ابن حجر هنا غير موضوع وكلامه في النزهة اقرب واصح. مثلا يا شيخ كان المثال دخل على علم الحديث ولا هذا الحديث تكلم في صحيح القران زي الامام احمد المتقدم العلماء بارك الله فيك العلماء يعني علماء الحديث كما ذكر ابن تيمية تكلموا فيهم حصل المتقدمين المتقدمون تكلموا فيهم وإلا ما يكون كلام بارزا كما هو عند المتأخرين لأن المتأخرين أخذوا عنه. نعم. ما كان لا شك لا شك طب انت عندك المتوكل والاحاد واصله الصفر لكن لا مانع من الاستفاده بهم مش يعني مفيش في حكه في هذه المساله انت تاتي بهذه الابواب ولا تعمق بعلم الحديث تبحث عن في مانع تفضل قول العراقي من دعاه إلى أن ما أخرجه الشيطان مقطوع بصحته قد سبقه إليه أبو الفضل بن طاهر وأبو الوصف بن يوسف. أقول أراد الشيخ بذكر عثيم ورجلين كونهما من أهل الحديث وإلا فقد قدمنا من كلام جماعة من أئمة الأصول موافقة له على ذلك وهم فضل بن الصلاح. نعم. وسبق المظاهر إلى القول وسبق المظاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي زكي الجوزقي وأبي عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية كما تقدم عن أهل الحديث قاطبة. قول العراقي إنما استثناه من المظاهر. هذا يقول لكم المسألة ليست كلامية. قول ابن تيمية عز وجل أهل الحديث قاطبة. ليست مسألة كلامية وليست مسألة دخيلة. وكم مسألة كم من مسألة أنت تظنها كلامية فلسفية وعندما تبحث فيها يظهر لك أنها مسألة أثرية صحابية سلفية. أضرب لكم مثلا مسألة مثلا مفاضلة بين صالح البشر والملائكة مفاضلة بين الصالحين من البشر والملائكة هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ كان ابن تيمية في مرة من المرات يظن أعتقد أنها مسألة كلامية فضولية ما لهاش علاقة فلما بحث وصل إلى أنها كانت مسألة أثرية سلفية صحابية هذا نص عنه في المعرفة مثل هذه المسألة أقول تكلم فيها أصحاب الحديث قطبة وقطع فيها وبدوا فيها فأتيك بعض الطلاب في هذا الأمر يقول لك القائل هذه مسألة أشعر هذا نقطة النقطة الثانية أن هذه دخيلة على علوم الحديث الثالثة أنها من علم الكلام وأقرب إلى علم الأصول وما يمنع ما الذي يمنع من ما الذي يمنع من مناقشة بها في علوم الحديث لا مانع أصلا كنا ندخلوا فيه قد خضنا فيه من سلوى حصلت فيه معارك معارك معنى الكلمة نعم وتراشق لا لا فلان يقول مثلا لا أشعر والله لا مش عارف يا إيه حصل فيها كلام شديد أقول يا شيخ كمان أيوه حديث إن الفرق بين المقام بينه وبينه أمور مستبدلة مش ممكن تبقى بينه أمور مستبدلة بس إن المستبدل بين الحلال والحرام في الأحكام خلص عشان نكمل قول العراقي إنما استثناه من المواضع قد أجاب العلماء عنها ومع ذلك ليست يسيرة بل هي كثيرة جمعتها مع الجواب عنها في تصنيف أقول كأن مسودتي كأن مسودة هذا التصنيف ضاع وقد قال بعضي عنها فسؤالي من الشيخ أن يخرجها لي فلم أظفر بها ثم حكى وقد طال بحثي عنها وسؤالي وسؤالي من الشيخ لا وقد طال بحثي عنها عند ابن وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن وسؤال يعني طال السؤال وكثر وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن يخرجها لي فلم أظفر بها ثم حكى ولده أنه ضاع منها قراسان أولا فكان ذلك سبب إهمالها وعدم انتشارها قلت وينبغي الاعتناء بمقاصد المال على ما اشتملت عليه. قلت وينبغي الاعتناء بمقاصد ما بعد الله اشتملت عليه. ماشي. فأقول أولا اعتراض الشيخ على ابن الصلاح استثناء المواضع اليسيرة، استثناء المواضع اليسيرة لأنها ليست يسيرة بل كثيرة، بل كثيرة، وبكونه قد جمعها وأجاب عنها لا يمنع استثناء، لا يمنع استثناءها. صحيح، لو حتى لو أنه أجاب عنها ولم يوافق المنطقي فكذلك لا تخالف ما ذهب إليه في البحث السابق. نعم. أما كونها ليست يسيرة فهذا أمر نسبي. نعم هي بالنسبة إلى ما لا نعم قد يعتبرها لا رقي يسيرة، أنت تعتبرها كثيرة. أمر نسبي. يعني احنا ممكن يكون في جو واحد واحد يقول الحر شديد، الحر خفيف، هو شيء واحد واختلفنا فيه، واحد يقول الحر شديد واقول له لا والله لا الحر خفيف، امر نسبي يختلف من شخص لشخص. نعم. اما كونها ليست يسيره فهذا امر نسبي. نعم هي بالنسبه الى ما لا مطعن فيه من الكتابين يسيره جدا. وأما كونها يمكن الجواب عنها ألا يمنع ذلك استثناءها، لأن من تعقبها من جملة من ينسب إليه الإجماع على التلقي، على كل حال ما انتقد في الصحيحين أو أحدهما فهو خارج عن تلقي الأمة الصحيح بالقول. نعم. فالمواضع المذكورة متخلفة عنده عن التلقي فيتعين استثناؤها، وقد اعتنى ابو الحسن الدار استثناء يعني اخراجها مما تلقي بالطهور. نعم. وقد اعتنى ابو الحسن الدار قطني بتتبع ما فيهما من الاحاديث المعلله فزادت على 200، ولابي مسعود الدمشقي في اطرافه انتقاد عليهما، ولابي الفضل بن عمار تصنيف لطيف في ذلك، وفي كتاب التقييد لابي علي الجياني الجياني جنة في ذلك، والكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه منها ما هو شوف ابن الحجر يقسم لك المنتقد في الصحيح العقديمة إلى أثر، منها ما هو مندفع بالكلية ومنها ما قد يندفع، فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها. طبعا المسألة المنتقد هذا لا يدخل فيه المعلقات ولا يدخل فيه الموقوفات التي ذكرها مثلا بعض الموقوفات. نعم. فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات ولم ينكرها من هو مثله أو أحفظ منه، فاحتمال كون هذا الثقة غلط ظن مجرد، وغايتها أنها زيادة ثقة فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ أو الأكثر فهي مقبولة. ومنها الحديث المروي من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه فيعلل بكونه روى عنه بواسطة كالذي يروي عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه ويروي عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم سمعه بدون ذلك الواسطة، بدون ذلك الواسطة، ويلتحق بهذا ما يرويه التابعي عن صحابيه فيروي من روايته عن صحابي آخر، فإن هذا يكون سمعه منهما فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، كما قال علي بن المديني في حديث رواه عاصم عن أبي قيادة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس، ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قيادة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال ما أرى الحديثين إلا صحيحين، إن كان أن يكون أبو قلابة سمعه من كل منهما. قلت إنما هذا يقترب حيث يحصل الاستواء في الضبط والإتقان، ومنها ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا ثم يشير إلى أنه يروى مرسلا، فذلك مصير منه إلى ترجيح رواية من أسنده على ومنها أن تكون علته مرجوحة بالنسبة إلى صحته في الحديث الذي يرويه ثقة متصلا ويخالفه ثقة فيرويه منقطعا، أو يرويه ثقة متصلا ويرويه ضعيف منقطعا. ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللحاق قل أن تقع في البخاري بخصوصه، لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعلعن بمجرد إمكان اللقاء. وإذا عُمرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما، لم يبقى بعد ذلك مما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدا. سوى مواضع يسيرة جدا. ومن أراد حقيقة ذلك فليطالع المقدمة التي كتبتها لشرح صحيح البخاري، فقد بينت فيها ذلك بيانا شافيا بحمد الله تعالى. ويعني ذهب الحمد هذا المئة إلى أن الأحاديث المتصلة يمكن أن يجاب على الانقطاع إلا في أربعة مواضع الجواب فيها تكلف وتعسف، وهذا أيضا من الحمد بن حزم في رأيه واجتهاده ومنكر يسلم له أيضا هذا الله. نعم. قول العراقيل: وما اشترطه المصنف من المقابلة بأصول متعددة قد خالفه فيه الشيخ محيي الدين. ثم قال: وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط ذلك. أقول: ليس بين كلاميه مناقضة، بل كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه خللا. فقضية ذلك ألا يعتمد على أحدهما، بل يعتمد على مجموع ما تتفق عليه الأصول المتعددة ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد. وأما قوله في الموضع الآخر: ينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول، فلا ينافي قوله المتقدم، لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضا والله أعلم. خلاصة أن كلمة ينبغي تستعمل في الواجب والمستحب، كذلك نفي الانبغاء وما ينبغي للرحمن أن يتخذه لنا استعمل أيضا في الممنوع المحرم وفي المكروه. وما اشترطه مصنف من المقابلة بالأصول المتعددة، يعني احنا استقر الأمر أن صحيح البخاري على ما هو عليه بين أيدينا، توقفنا هذا المقبول، كذلك صحيح الإمام الكتب المسندة لا يلزم أن تذهب وتقارنها وتقاومها بنسخ أخرى. الأمر الحمد لله حصلت الثقة في النفوس المعلق إليها، فلا حاجة إلى مراجعة ومقابلة هذا الذي بين يديك بأصول أخرى. هذا يعتبر انتهينا من النوع الاول اللي هو الصحيح ويتعلق به المباحث. يعني يا اخوان بالنسبه للطبقه الاجتماعيه انتهى هذا على التنكيت في صفحه 384 ويبدا من 221 كل هذا المباحث في الصحيح. طبعا هذا كله شغل الشيخ ربيع في المقدمة، تعريفنا بالكتاب، ترجمة قومي حاضر، حصر المسائل والتنكيت الذي جاء في الكتاب، على كل كلام شغل الشيخ ربيع يعني على حد، بالإضافة إلى تحقيقات وتعليقات الشيخ. يعني كل هذا مبحث الصحيح ومتعلق به. عندكم هذا الطبع نفسه؟ بنفس الصفحة ما شاء الله، بس الفرق بين الصفرة مصورة الصفرة جميلة بالأصل، بس دي ورقة أصفر. وبيبدأ بقى النوع الثاني اللي هو الحسن يا إخوان. طب قولنا كده الحسن، مرحبا الحسن فيها الحديث الحسن النوع السابع يعني مجرد ينتهي بالنوع الموقوف النوع الثاني ينتهي النوع الثاني صفة كلمة السابع خلنا الموقوف Thank you.